فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إنه لا يخلق عن كثرة الرد، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. وبلغ نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة قائلا: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعطي السائلين. وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. الإخوة الكرام، مشاركة لسيدنا الشيخ محمد عبد العال، نستمع لقارئ من أفضال كريم الخصال سيدنا الشيخ منصور بينه وبينه دايما في الصبح المجال، واسأل الله أن يصلح له الأحوال. إلا أن اسمه عبد العال، فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايني يتفضل مشكورا. يلا يا عم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمرون والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سلام على الأدب. الله ما شاء الله رمز الاحترام والله ده كوبانية أدب واحترام يا شيخ عبد الله. أو الله من آيات سورة الزمر فلا علينا وجه كالقمر وصوت مفتخر وأداء معتبر ولو تدبر الآيات أحد لزرفت عيناه بالدمع كالمطر فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنيني نشكر إلى فضيلته فهو المقيم بقرية جديدة مركز منيا القرن والآن أحدث حضراتكم قبل أن نستمع إلى الكتاب قد يعجب البعض لما تأتي القراء مشاركين بعضهم كل عزاء أقول لحضراتكم هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه وأهل القرآن قدوة وأسوة فإن لرجلين من قريتها أو ثلاث كان لهما الفضل الأول في أن أكون محبا وعاشقا لأهل القرآن فكان الأول منهم رحمه الله الحاج صلاح الدين الأمين ثم السيد أبو عبد العزيز وكان الرئيس السادات رحمة الله عليه حافظ في كل مدرسة ابتدائية محافظة لحافظ الأولاد فالشيخ كذا عند حفظ الأولاد ولبعض في المدرسة مع الأولاد أما عن الأحكام وما ارتقيت إليه من درجة في حب أهل القرآن ومسايرته كان الفضل فيه لهذا الرجل الشيخ محمد عبد العال الذي كنت معه ليل نهار وبكل احتفال فكان هو يسمع وقوه ولسانه في اذني دائما والشيخ محمد عبد العال علمنا ما بنشوفش مع كثير من القراء الراجل اللي يقول له عم الشيخ محمد عزيز على فكره يقول حاضر ما يقولش كرم ولا ما كرمش طيب يا عم الشيخ محمد شو انت بتطلع على الناس الدرجه الثانيه اللي تعلمناها من الشيخ محمد عبد العال واني بقول قدام انه علمنا جل وسعت ان كلمه تقرا وانت مأخر فرض واحد ربنا مش هيوصلك وحصل كنا في قصر عبد العزيز وطبينا متاخرين ما صلناش العصر طب الشيخ قال لك مع الشيخ الشيخ قال لك مع الشيخ محمد يقول مين العيال ورجع يقرأ الدور اللي جاب في المغرب وكأن كان فيه مشروع مكتوبة ولكن ربنا فضل الصلاة والمحافظة على الصلاة وتعلمنا ان الشيخ محمد دقة المهنة واحترام الآخرين وكيفية التعامل وحكمة الإنسان وحقيقة أنني أدعو من كثير من أهل القرآن أن يتمثلوا بالشيخ محمد عبد العال. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في عمره وأن يطيل في أجله وأن يجعل منه خير خلف بخير سلف. فلكم طالبتوه كثيرا الشيخ صلاح عاشق القرآن له والقراء، لكن الشيخ صلاح كثر لنا كثير. أسأل الله أن يغيظ قلبه بتلاوة القرآن بصوته حتى لا يحرم البيت أن يكون دائما هو بيت القرآن. وعايز أقول لسيدنا الشيخ محمد عبد العال من كلام سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن بيوت أهل القرآن، شفت أنت النبي شبه إيه؟ أنا كنت هنا بتشوف بيوت الملائكة فوق بتشوف بيوت أهل القرآن. إن بيوت أهل القرآن لتجراء إلى أهل السماء كما تجراء النجوم إلى أهل الأرض. وأقول لك كل صلاة سيدنا الشيخ محمد عبد العال بفكرة ما تلو أنعم في قوم أقربوا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوما قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين كفاهه فتحولت في لسانهم برهانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام سكان. يا رب يا رب أكرم من يعيش حياته من وراثة القرآن لا يتوالى، وارحم به قوما تسيل دماؤهم من أجل لا إله إلا الله كل مكان. وارحم ربي بحق كل آية دنيا من اجتمعنا لتكريمها الليلة والآن، وارحم إلهي بحق كل آية قرأت لكل عاشق أو جاء جمعنا مستمعا أو متدبرا قرآنا.